بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني ايه؟ من الملائكة. واضح السياق الرد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، تنزيها له عن ذلك، بل تزعمون انهم بنات الله وانهم اتخذهم ولدا، هم عباد مكرمون مقربون لا يسبقونه بالقول، اي